المتن الثاني. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المتن الثاني، وهو متن قواعد الأربعة. منهج الشيخ رحمه الله ومنهج الداعية الصادق المخلص أن يدعو لغيره، فكثيرا ما يذكر الشيخ يصدر رسائله بالدعاء، وكما سيأتي في نواقض الإسلام في ثلاثة الأصول. هنا يقول اعلم أرشدك الله، أو يقول أسأل أن يتولاك، اعلم رحمك الله كثيرا. وفي رسائله الشخصية يقول يخاطب يكتب لبعض من يعاديه يقول: وأنت ممن أدعو له في سجودي، ويدل على صدقه في الدعوة. وأن يجعلك مباركا إنما كنت، هذه دعوة عظيمة، فالمسلم يدعو لنفسه كثيرا بأن يكون مباركا، فإذا كان مباركا عما نفعه وكثر. وعيسى عليه السلام قال: وجعلني مباركا أينما كنت. نعم. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاثة عنوان السعادة. نعم، وهذه هذه العبارة هي عبارة ابن القيم رحمه الله، ثلاث عنوان السعادة التي ذكرها. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. لا، بدل ما هي خبر. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. يعني اعلم أن ملة إبراهيم، اعلم أن الحنيفية، اعلم أن ملة إبراهيم ما هي الخبر؟ أن تعبد الله. فكان يقول بأن توحيد الله سبحانه ليس بدعا على هذه الأمة، وليس ممن أنا أتيت به، بل هي ملة إبراهيم. نعم. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى، يعني للحنيفية، وللحنيفية يعني للتوحيد، الله أمر جميع الناس من خلق آدم إلى قيام الساعة، الجميع مأمور بتوحيد الله. نعم. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حتى الجن مأمور، حتى الجن مأمورون بتوحيد الله سبحانه. نعم. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. الآن الشيخ رحمه الله يضع لك وسائل حتى يصل النتيجة. الوسيلة الأولى. نعم. كما فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. يعني ليس كل عبادة تصح، من زكاة أو حج، بل لابد لها من شروط، وشرط كل عبادة أمران: الإخلاص والمتابعة. فإذا لم يتوفر هذان الشرطان تبطل جميع العبادات. فإذا كان مثلا شخص لا يوحد الله يتصدق، ما تصح منه الصدقة. ما يوحد الله وبار بوالديه، ما تصح منها العبادة. وهكذا مثل لك بمثال مثل الصلاة: ليس كل من صلى تصح صلاته إلا بطهارة، كذلك العبادة ما تصح إلا بتوحيد. نعم. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. نعم، الآن قرر لك العبادة ما تصح إلا بالتوحيد. عكس هذه المسألة: لو حدث في العبادة شرك يفسد. فكان يقول لك: معقول أن الشخص يتصدق بملايين، فإذا ذبح لغير الله بشاة بخمسمائة ريال جميع أعماله تبطل، يقول نعم أنا أمثل لك، مثل الصلاة لو دخل فيها الحدث تبطل، لو قام شخص يصلي ساعة كاملة وأحدث لو بريح يسيرة تبطل الصلاة جميعا. ومثل الشيخ رحمه الله في غير هذا الموضع، قال فلو أن نقطة من بول خرجت وأنت تصلي بطلت الصلاة، كذلك لو وقع الشرك في العبادة تفسد. نعم. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كذلك تفسد الطهارة. نعم. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، هذا النتيجة، وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. عرفت أن ما عليك معرفة ذلك. عرفت خبر. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. أي نعم، يجب أن تعرف التوحيد وتعرف ضده. لماذا يجب علي معرفة ذلك؟ لأنه خطير يفسد العمل، مثل النجاسة تفسد الصلاة. قال فإذا عرفت ذلك عرفت أنه يجب عليك معرفة ذلك الأمر الخطير وهو الشرك لتحذره. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وشبكة الشرك لأن شبكة شائكة ما ينجو منها إلا من شاء الله، وهم القلة من عباد الله. لذلك الله يقول ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ما ينجو إلا القليل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. لذلك قال عرفت. نعم. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. نعم. وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم، يعني كان يقول أنا أعطيك أربع قواعد تساعدك على معرفة التوحيد لتستمر عليه، ومعرفة الشرك لتنبذه. نعم. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. نعم. لحظة، الشيخ رحمه الله في غير هذه الرسالة يقول وأعدائي ينقمون علي أمرين اثنين، الأمر الأول قتالهم، والأمر الثاني تكفيري إياهم. فهو الآن يريد أن يقرر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل من وقع في هذا الذنب، فلماذا تلومونني على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعله؟ ذلك قال وقادر أن تعلم أن الذين قاتلهم وسلم. نعم. قال أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. نعم. فسيقولون الله، يعني هم يقولون نحن مقرون بتوحيد الربوبية، نعلم أن الله الذي خلق ورزق، فلماذا نكفر على هذا الفعل؟ تمام. هو يقول توحيد الربوبية ما يكفي لدخول الجنة، لا بد أن يكون مع توحيد الألوهية. لذلك قال مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. لذلك الله يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. فالكفار الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم مقرون توحيد الربوبية، لكن ما نفعهم ذلك بل قاتلهم لإنكارهم توحيد الألوهية. ومن هذه القاعدة يتضح شبهة، فقد يقول شخص، تقول له الطواف على القبر وسؤال الميت شرك، فيقول له يا أخي أنا أقول لا إله إلا الله، لماذا تقول شرك؟ لذلك الشيخ عبد الوهاب في كشف الشبهات قال: وهذه من أعظم الشبهة التي يلقونها يتمسكون بها. ذلك بينها أنها أول قاعدة، فمن قال لا إله إلا الله وهو يأتي بضدها ما تنفعه. وكذا لو قال شخص مثلا لك أنا أحبك وهو يضربك ويقتلك، دل على أنه يكذب في هذا القول. نعم، إذا أن الذين قاتل أن الكفار الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. مثل يقول لك أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا أصلي، يعني تقول إن هذا شرك من أجل أني ذبحت شاه عند قبر؟ نقول نعم، لك ما تفتح الألوهية. نعم. وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم مقرون بذلك، قاتلهم. لماذا؟ لأن الله قال عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني ما يأتون توحيد الألوهية. نعم. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. يعني نفس اللات ما طلبت منها شيء، ونفس القبر ما طلبت منه شيء، وإنما أنا أقول يا صاحب القبر ادع لنا ربك أن ينزل علينا المطر مثلا أو ينجحني. فالشيخ يقول هذا هو شرك المشركين سواء، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله قال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فحكم بكفره. نعم. إلا طلب القربة. نعم، قربة الزلفى. نعم. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم، يعني يقول يا صاحب القبر اطلب من ربك أنه يغفر لي عشان نقرب من الله، هذا شرك العذب الله. ما هو الصحيح؟ يقول يا رب، الأمر سهل، قل يا رب ويسألك عبادي عني فإني قريب، لماذا تلجأ لغير الله؟ نعم. وهذا من فضل الله أنه لم يحوجنا إلى فعل هذه العبادة التي يحبها العظيم والتوحيد إلى أحد. فلو كان نحتاج إلى ذهاب القبر ونحو ذلك فالمسافر ينقطع عن هذه العبادة مثلا. لا، حتى أنت مسافر في الليل نهار تقول يا رب والله قريب منك يا دعوته سبحانه. نعم. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني نريد أن يشفعون لنا، واسطة بينه وبين الله. عندنا قحط، يا فلان ميت، قل لربك ينزل علينا المطر. طيب أنت ليه ما تدعو؟ يقول له ميت قريب من الله. يقول هذا هو الشرك بعين الشرك المشركين والعياذ بالله. الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لا تشركون بعي بغيري. نعم. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. طبعا بس أمثل لكم مثال ليعرف بشاعة هذا الأمر. مثلا لو عندنا رجل عظيم كرئيس مثلا أو ثري أو غني، وعنده ولد صغير طفل معه، ونقول يا طفل صغير هو أصم أبكم، قل للرئيس هذا يعطينا مال، احنا ما عندنا شيء، في فقر شديد، وما يسمع هذا الطفل الصغير أصم، ويا أخي قل لأبوك يعطينا وظائف، هو أصم وأبكم، هل تحقق الرغبة؟ ما تحقق. لذلك الله يقول أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، لماذا تطلبوا تدعون وتطلبون منهم؟ والله قال عن نفسه إن الله سميع بصير. هذا جانب من ناحية عدم الاستجابة. الجانب الآخر، هذا الرئيس أو الغني ما موقفه مما تفعله، موقفه منك مما تفعله، هو أمامك وانت ذبل هذا، قل له طيب قل لي أنا، ففيه هضم الجناب هذا الرجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركه وشرك، رحت للصغير رحت للصغير ما أريدك. نعم، إذا قال أغنى يعني أنا غني، تروح لغيري ما أريدك، أنا عندي كل شيء تعالي واطلب مني ما شئت. نعم، لذلك ابن القيم وغيره يقول هضم الجناب الربوبية، تذهب إلى غير الله احتقار لله. نعم. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. إيه، لأن هم يقولون لماذا تقولون لنا أن ما ندعو صاحب القبر، احنا نطلب شفاعة وساطة، والنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يشفع، فهو يبين لا، في شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. نعم، الشفاعة المنفية. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إيه نعم، تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، كمغفرة الذنب والشفاء ونحو ذلك من الأموات أو الأحياء العاجزين. نعم. والدليل قوله تعالى أو الغائبين. نعم. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نعم، يوم القيامة مثل هذه الشفاعة باطلة، ما أحد يستطيع أن يشفع إلا إذا أذن الله ورضي عن المشفوع له. نعم. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله نعم، تطلب من الله يعني يا رب اجعل النبي يشفع لنا، هذه الشفاعة صح، شفاعة طلب شفاعة صحيحة، يعني تطلب من الله يا رب اطلب منه. أو يقول شخص يا رب اجعل الصالحين يشفعون لي، نقول صحيح، لأنه مطلوب من الله. نعم. والشافع مكرم بالشفاعة، هذا في الدنيا مثلا، وفي الآخرة المشفوع له مكرم بالشفاعة، يعني يا رب أنا أشفع عن فلان ما يدخل النار، فالشافع هذا مكرم لأن الله قبل شفاعته، والمشفوع له كذلك أكرم أنه ما يدخل النار، لكن المشفوع لهذا يشترط أن يكون موحدا. ذلك في صحيح البخاري أبو هريرة قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا خالصا من قلبه. نعم، يعني مثل ما يوم القيامة يشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الشهداء ويشفع الملائكة، يعني يتوسطون عند الله أن لا يعذب أحد ممن استحق النار وهو من أهل التوحيد، أو أن يخرج من النار وهو من أهل التوحيد. نعم. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. أيوة، يعني المقصر هذا لابد أن يكون موحدا إذا أذن الله بأن يشفع. نعم. كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، يعني هم يقولون إن شرك المشركين هو في الأحجار اللات والعزة في المناه، فشيخنا يقرر يقول لا، أن النبي عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن على جميع من صرف العبادة لغير الله، سواء لملك أو نبي أو حجر أو شجر أو وثن. نعم، يعني الحين هو يضع القواعد ليبين لك التوحيد وبين ضده، يعني يقول لك لا فرق بين عبادة الأوثان أو عبادة الأموات. نعم. منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. نعم، فكون عبد غير الله يقاتل، مثل ما أخبرناكم الشيخ رحمه الله استنكروا عليه هذين الأمرين. الأمر الأول كيف تكفروننا ونحن نقر بتوحيد الربوبية، فذكرها في القاعدة الأولى، وكيف تقاتلوننا ونحن نقر بتوحيد الربوبية وذكرها في القاعدة الرابعة. نعم. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. نعم. والدليل قوله تعالى ثم بعد ذلك أعطاك الأدلة أن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن لعدة أنواع من الشرك. نعم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كله، كل الدين لله، لا شجر لا حجر لا ملائكة، هذه آية عامة. ثم بعد ذلك بدأ الشيخ يفصل في أنواع الشرك. نعم. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. فمن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منهم من يعبد الشمس والقمر، وللآن في من يعبد الشمس. نعم. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، الآية. نعم، يعني اتخذوا الأنبياء واتخذوا الملائكة ربا من دون الله. نعم. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الآية. يعني اتخذوا عيسى إله، فدل على أنها شرك. هنا من عبدوا نبي مو حجر، نبي. نعم. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الآية. نعم، فدل على أنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هناك من يعبدون، هناك من يعبد الصالحين، واللات رجل صالح في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيتم اللات والعزى في الطائف كان. نعم. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. نعم. وحديث أبي واقن الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. نعم، حنين قريب من الطائف. نعم. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مما يتغلط شرك هذا الزمن على غيره ما ذكره الشيخ، أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما مشركوا زمن الشيخ رحمه الله فشركهم دائم في الرخاء والشدة، معنى ذلك يعني في الكربة وفي عدم الكربة، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقعت مصيبة دعوا الله وحده، كما قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله: فدل على أن المشرك قد يسلم، ففي المصيبة هنا المشرك أسلم، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، عادوا للشرك مرة أخرى. أما مشرك هذا الزمن لا، دائما في الغالب أن الشرك يدعون: يا فلان، يا ولي، يا فلان. حتى هو مريض ما يقول يا الله، يقول يا محمد مثلا أو يا فلان، يدعوه من دون الله والعياذ بالله. نعم. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.